لم يعد يفزعني نهر الدماء مثل ما يفزعني هدر الإباء. لم يعد يفزعني نهر الدماء مثل ما يفزعني هدر الإباء. أمة كالرمل في تعدادها وهي في الناس غثاء في غثاء. يتحدى عدو عاصب يحرق الأرض عليها والسماء وشعوب ما لها من عاصم تتنزى فوق نيران الشقاء يفتك الجوع بها لكنها لبست في حربها ثوب الفداء وعلى أكتافها شرذمة كالطفيليات هم أصل البلاء كالدمى تحريكها أو تركها بيد الخصم متى أو كيف شاء. أسلموها للمنايا ويحهم ومشوا فوق الضحايا الأبرياء جرعوها كل أصناف الأذى واستهانوا بمواثيق الوفاء بعثروها فهي كالعقد الذي نثرت حباته فوق العراء كلما أينع فيها برعم أطفأوه بأعاصير الفناء. ليس للعدوان ما يردعه حين يعدو في صباح أو مساء. فإذا ما قيل صبرا قيل لا وتعالى في الميادين النداء. أخنوع بعد إذ أورثنا ربنا أكرم وعد أو جزاء. هل لكوس غت في أشعارنا أم تراجى وازها معنى الرثاء. لن يموت الثأر حتى ترتوي من عيون الثأر أرواح الظما. كيف تسلو طفلها أم غدت تتلهى بعد ثكل بالبكاء. وأب شيخ كبير بيته كأمانيه نثار من هباء. وشريد هام في دنيا الورى لا يرى فيها بصيصا من ضياء. وسؤال حائر مضطرم يتلظى في حطام الكبرياء. أين من يحمي ذماري كله كاذب يغرق فيه الأدعية. نغمة الحق هنا مشبوبة بلهيب الغيظ أو عصف القضاء. إن صدري هو درعي وأنا شامخ كالطود في عرض الفضاء. لا أبالي إن أكون وحدي ولم أتراجع عن سبيل الأوفياء. إن صدري هو درعي وأنا شامخ كالطود في عرض الفضاء. لا أبالي إن أكن وحدي ولم أتراجع عن سبيل الأوفياء، فمتى ينقشع الزيف، متى يرحل الليل ويأتينا الرجاء، ومتى يلتئم الصف الذي مزقوه، ومتى يعلو اللواء، فمتى ينقشع السيف، متى يرحل الليل ويأتينا الرجاء، ومتى يلتئم الصف الذي مزقوه، ومتى يعلو اللواء. آن للإسلام أن يبعثنا من جديد وإلى الله الولاء.